بسم الله الرحمن الرحيم. قاتل تلك آيات القرآن وكتاب هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله لعلكم تصطلون فلما جاء حتى إذا

اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا and

وأنفقوا الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها فإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن وإذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق

وَقُلْ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا